أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في باب الحج عن الغير، فقلنا إنه يجوز الحج عن الغير، والذي يحج له النفقة، لأن عندنا الإجارة على الطاعات لا تجوز. فما يأخذه الحاج عن المحجوج عنه أو عمن أنابه إنما هو الآش نفقة. فإن حج يهل عنه، يعني ينوي بحجه عنه، وإن لم يقل لبيك عن فلان، ما دام في قلبه ذلك فقال لبيك اللهم لبيك، يقع آش عنه. طيب، ولا يجوز النيابة في الحج عن أكثر من آش من واحد، فمن أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما بحجة فأهل بحجة عنهما، قالوا لا يقع عن واحد منهما، وإنما يقع عنه عليه الآش النفقة، وعليه الآش النفقة، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. نعم. قال بخلاف ما إذا حج عن أبويه فإن هذا محض صلة، فإنه يجوز أن يجعله لأحدهما، أن يجعل ثواب ذلك لأحدهما. طيب، هنا ما الحكم إن أبهم؟ يعني إثنان أمراه بالحج، كل واحد منهما أمره بالحج عنهما، فأحرم وأبهم، يعني لم يعين أحدا منهما، فما الحكم في هذه الحالة إن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما بغير عينه؟ يعني اللهم إني نويت الحج عن أحد من أناباني في الحج، هذا مبهم لم يعينه. قال فإن مضى في حاجه ذلك صار إيش؟ صار مخالفا. إن عين أحدهما قبل المضي في الحج كذلك الأمر عند أبي يوسف، لا يقع إيش عن أحد منهما، فأنه لأنه لما كل واحد أمره أمره بأن يحج عنه عينا وهو أبهم، فيكون قد خالف ما أنيب فيه، بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة، يعني أنابه بالحج والعمرة أو أنابه بالحج والعمرة فأحرم ولم يعين هذا إحرام حج أم عمرة، له أن يتخير أحدهما. ماشي، لأن الملتزم هناك مجهول، وها هنا المجهول من له الحق. طيب، هناك مجهول، يعني إذا ما أنابه الإيش الإسنان فحج عن أحدهما بغير عينه يكون مجهولا، إنما هنا الإحرام عن الحج أو الإيه أو العمرة وهو إيه معلوم. فقرأ، نمضي في المسألة في القراءة. إذا مات أبوه حج عنه ولده هل يسقط به الحج؟ إن شاء الله يسقط. أقعد اقرأ. من هنا؟ مالك يا سردار، بما مشغول؟ أنت مشغول بشيء؟ لا، أنا أسأل، يعني ممكن أنا أقرأ عما اقرأ. وإن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير عيني فإن مضى على ذلك صار مخالفا لعدمها أو أولوية، وإن عين أحدهما قبل المضي فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله فهو القياس، لأنه مأمور بالتعيين والإبهام يخالفه فيقع عن نفسه، يعني يقع إحرامه عن نفسه ويضمن طبعا، فيقع عن نفسه بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة، حيث كان له أن يعين ما شاء. لأن الملتزم هناك مجهول. هل هو هذا أم ذاك؟ وها هنا المجهول من له الحق، يعني كما إذا ضربوا لها مثال، يعني لو قلت إن مثلا فلان حمدا لله على السلامة يا أكمل، قال لأكمل علي شيء، يلزمه القاضي ببيان هذا الشيء ويلزمه ما بينه. فكذلك هنا أهل بأحد الإحرام بإحرام لم نعرف إحرام حج أم عمرة، يلزم ببيان ذلك. نعم. وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال مقصودا بنفسه، والمبحم يصلح وسيلة بواسطة التعيين. نعم، يعينه. يعني الإحرام شو، كيف هو الإحرام فيما إذا أبهم عن عمرة أو عن حج معلوم؟ معلوم، لأن الإحرام إنما شرع وسيلة لإيه؟ لأفعال، إما حج أو إيش أو عمرة، فيبقى هنا معلوم بخلاف فلان أو إيش أو فلان. نعم. فاكتفي به شرطا بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبهام، لأن المؤدى لا يحتمل التعيين فصار مخالفا. قال وإن أمره غيره، يعني إذا مضى في إحرامه دون أن يدخل في أي عمل من أعمال الحج أو العمرة فإنه يصح التعيين، خلافا لمن؟ لأبي يوسف. قال وفإن أمره غيره أن يقر معه قدموا على من أحرم، لأنه وجب شكرا لما وفقه الله. فإن أمره غيره أن إيش؟ أن يقرن عنه. ماذا يعني كلمة يقرن عنه؟ أن يحج عنه إيه قارنا. فدموا على من أحرم، لأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين. يعني دم القران ليس على الآمر وإنما عن المأمور، لأنه هو الذي وفقه الله تعالى لأتمام الإيش النسكين. والمأمور هو المختص بهذه النعمة، لأن حقيقة الفعل منه، وهذه المسألة تشهد بصحة المروية عن محمد رحمه الله. يعني القران رغم أن دمه على المأمور المحرم، إلا أنه لمن؟ للآمر. يعني يقال حج إيش قارنا. نعم. فهذه المسألة تشهد بصحة المروية عن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن لأن المسألة من الأصل قلنا هل الحج يقع عن الآمر أم عن المأمور. نحن قلنا أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا بأنه يقع عن المأمور عن الآمر آسف، ولكن محمد قال يقع عن المأمور والثواب يكون للإيش للآمر. طيب. فقط الدم على من؟ دم إيش؟ دم القران في هذه المسألة على المأمور. على المأمور، من المأمور؟ يعني النائب، يعني الذي أحرم. وكذلك إن أمره واحد من أن يأب، يعني هنا بيقول المسألة هذه تشهد للإمام محمد، ما دام الدم يقع عن المأمور، النفقة على المأمور لا على الآمر، فإنه في هذه الحالة يدل كلام محمد أنه أن الحج كله يقع عن الإيش عن الحاج المأمور لا عن الآمر، بل الآمر له ثواب النفقة وغير ذلك. وكذلك إن أمره واحد بأن يحج عنه والآخر بأن يعتمر عنه وأذن له بالقران عليه ما قلنا. يأمره واحد بأن يحج عنه والآخر بأن يعتمر عنه، يعني سيؤدي حج عن واحد وعمر عن واحد، اختلف هذا حج وهذا عمر. قال وأذن له بالقران، قال له يعني أدي الحج وأدي العمرة مقرونة بالحج، لكن الحج عن فلان الذي أمره بالحج والقران عن والعمرة عن الآخر الذي أمره بالعمرة، ولكن اشترك هما في أن قال له اقرن بين الحج والعمرة، فالدم على من؟ قالوا عن المأمور أيضا، لأنه هو الذي وفقه الله تعالى لإتمام النسكين مقرونين. طيب هذه الحج والعمرة يقع كلاهما؟ نعم، هذا يقع عنه حج وهذا يقع عنه مش كل واحد منهم يقع عنه حج وعمرة. نعم. وعدم الإحصار على الأمر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. وقال أبو يوسف رحمه الله على الحاج لأنه دم الإحصار إذا أحصر عن البيت الحرام قلنا يتحلل بإيش؟ بدم يرسله إلى البيت الحرام. طيب راحت للمروحة بدم، هذا اسمه دم الإيش؟ الإحصار. طب دم الإحصار على من؟ على الآمر أم على المأمور؟ الإمام أبو يوسف قال على المأمور، أي عن الحاج، عن الحاج، قال لأنه هو المحتاج إلى الإيش؟ إلى التحلل في هذه الحالة، لأنه لو امتد به الإحرام لتضرر بذلك، إذن فهو سيدفع عنه الضرر بالدم، فيجب عليه لا على الآمر. أما على رأي أبي يوسف، على رأي أبي حنيفة ومحمد، قال يقع على الآمر، على الآمر. لماذا قال؟ لأنه بتوكيله أو بإنابته هو الذي أوقعه في هذا الحرج أو في هذا الأمر، إذن أدخله في عهدة إتمام أو في عهدة التحلل من الإحرام، فيلزمه هو، إذ لولاه لما وقع في ذلك. نعم. وقال أبي يوسف رحمه الله على الحاج لأنه وجبال التحلل دفعا لضرر امتداد إحرامه، وهذا الضرر راجع إليه فيكون الدم عليه، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة والعهدة التي يجب الخروج عنها. تفضل يا أستاذ. ماشي، يعني هنا عهدة التحلل من هذا الإحرام أو عهدة الإحرام، كيف يخرج من عهدة الإحرام؟ بالتحلل. من الذي أوقعه في ذلك؟ الآمر، فيكون عليه الدم. نعم. فعليه خلاصه. فإن كان يحج عن ميت فأحصر فالدم في مال الميت عندهما، خلافا لأبي يوسف رحمه الله. نفس الكلام، لأن أبا يوسف رأى أنه يتحلل ليدفع عنه ضرر طول الإحرام. نعم. ثم قيل هو من ثلث مال للميت لأنه صلة كالزكاة وغيرها، وقيل من جميع المال لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا. طب قيل وقيل، هذا على رأي من؟ على رأي أبي حنيفة ومحمد، لأن أبا يوسف قال يخرج عن من ماله هو، لكن هذا أنه يخرج عن من مالي الدم في مال الميت. طب يخرج من ثلث التركة أم من كل التركة؟ هنا قيل يخرج من السلس لأنه عبارة عن إيه؟ صلة، والصلات تأخذ حكم الإيه؟ الوصايا، والوصية تنفذ في إيه؟ من السلس. لكن القول بأنه يخرج من جميع ماله على اعتبار أنه دين للمأمور للحاج في مال الإيش؟ الميت. والديون تقضى من جميع الإيه؟ يعني لو مات إنسان وعليه ديون فإنها تؤدى من ماله جميعه، وإن استوعبت كل الإيش؟ كل المال، بخلاف الصلات والعبادات. لما يقول لفلان مثلا كذا أعطوا فلان كذا صدقة، أعطوا فلان كذا، أعطوا فلان كذا، كل ذلك اسمه صلاة لا تخرج إلا من إيش؟ من ثلث التركة. ودم الجماع على الحاج لأنه دم جناية وهو الجاني عن اختيار. يعني دلوقتي هو أمره بالحج فحج فجامع امرأته، هذا الدم على من؟ عن الحاج. الدم في إيه؟ عن الحاج، لأنه هو الذي ارتكب هذه الجناية باختياره. يعني يضمن نفقة الحاج الذي أفسد بالجماع. فعله إذا جامع قبل الوقوف يعني قبل الوقوف بإيه؟ لأننا قلنا إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، أما إذا جامع بعد الوقوف عليه بدنه، فهو عليه الدم في الحالتين، ولكن في الحالة الأولى التي ذكرناها عليه الآن ضمان النفقة. نعم. لأن الصحيح هو المأمور به بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته يعني إذا فاته الحج ليس باختياره، فاته الإيه؟ الحج، تعطل في الطريق أو غيره أو مرض أو أغمي عليه فلم يستطع أن يقف بعرفات ففاته الحج، هذا لا يضمن الايه النفقه لانه فاته ليس بايش باختياره، ولكن ذهب الى هنا وقبل عرفه قال ساذهب الى جده او غيره وارجع، وذهب وراقه القعود في جده وجد شغلا قال له استلم من اليوم، فاستلم من اليوم ففاته الايه، فاته بايه؟ باختياره فيضمن. نعم. أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر وعليه الدم في ماله لما بينا كما ذكرت لك. نعم. وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج، يعني كل دم هو كفارة على الإيه؟ على الحاج. ومن أوصى بأن يحج عنه أحج عنه رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرق نفقته وقد أنفق النصف يحج عن الميت من منزله بثلث ما بقي. طيب، بثلث ما بقي من الآه من النفقة. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله فقال لا يحج عنه من حيث مات الأول. فالكلام ها هنا في اعتبار الثلث، يعني الاختلاف في اعتبار هل يخرج بقي النفقة بعدما مات من ثلث التركة أم من كل التركة، هل المسألة الثانية هل يحج عنه من بيته أم من حيث مات الأول. وفي مكان الحج أما الأول فالمذكور قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يحج عنه من بيته من ثلث ما بقي. أما عند محمد رحمه الله يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إليه إن بقي شيئا. وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الموصي. نعم. إذ تعيين الوصي وصي كتعيينه. يعني فلان عين الآه الوصي ومات فلان. فيبقى في هذه الحالة قال وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الموصي إذ تعين الوصي. هو عين فلان ومات فلان. فقال هنا يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إن بقي شيء. يعني هنا لما قال الوصي من الذي سيؤدي الحج؟ من الذي أمره؟ إما الميت وإما الورثة. فيبقى صار معينا، صار معينا في هذه الحالة. فإذا مات يبقى مات الوصي، مات هذا الوصي. فإذا أحج عنه على قول الإمام محمد يحج عنه بما بقي من من ماله، إن بقي. ولكن إذا لم يبق شيء تبطل الوصية مطلقا، لأنه مات أولا ثم لم يبق مال ليحج عنه ثانيا. ماشي. وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الوصي، يعني هو المأمور اسمه الوصي. عندنا وصي وموصى له. الوصي هو الذي يؤدي، خليك معايا، ما الفرق بين الوصي والموصى له؟ موصى له الميت. الوصي لا، كيف الموصى له هو الميت؟ الوصي هو المأمور والموصى له الموصى لما أمره. يبقى تسمعني ولا تنظر إلى الكتاب. هنا قال الوصي، من هو الوصي؟ تعرفون الوصي؟ من هو؟ من أوصي إليه؟ يعني ادخل خلاص ما دام مش واجب. طب والموصى له؟ الفرق بين العبارتين. موصى له هو الحج، موصى له الذي يقع الحج. لا سيبك من مسألة الحج، دعك من مسألة الحج. نحن عندنا في الفقه شيء اسمه عقد الوصية، والوصية إما في موصى له وإما في وصي. من الوصي ومن الموصى له؟ في فرق بين الاثنين. ما هو؟ موصى له هو ما يؤدى من الوصية إلى الشخص. مثلا أنا أوصيت فلان من ثلث مالي، ومن بعد ما ماتي يؤدي من ثلث مالي إلى لنفسه. طب ما الموصى له؟ موصى له هو. والوصي؟ وصي هو يؤدي من عني إلى يلا هذه قربت أن تأتي بها. من الموصى له عموما؟ موصى له عموما إلى من أوصيت. أوصيت إيش؟ يعني لو قلت مثلا فلان له علي أو أعطوا فلانا ثلث مالي وصية، يبقى اسمه إيش؟ موصى له. فمن الوصي؟ من الوصي؟ يعني يقولون مات وترك موصى له وترك وصيا. ما الفرق بين الاثنين؟ وصي يؤدي عني هذه الوصية. كيف يعني؟ لا فقط هذه، عندنا وصي وعندنا موصى له. الموصى له هو من أوصى الشخص له بمال يملكه بعد موته، ولذلك الوصية اسمها كده، تمليك مضاف إلى ما بعد الإيش؟ الموت. بعد الموت الموصى له هذا صاحب هذا المال الذي أوصيت له. أما الوصي هو من أقامه الميت مقامه في كل أموره بعد موته، يعني يقول له يا فلان أنت وصي بعد موتي، يعني وصي في أولادي، وصي على من تركت من القاصرين، وصي في أن تتولى إدارة أموالي. فهمت إيه الوصي والموصى له؟ يبقى هنا أصبر علي شوية وما تفضلش تزوغ بعينك في قلب الكتاب. الذي سأقوله لك ستأخذه سائغا كهذا الماء، لكن تقعد مشغول مكتوبة يا ترى تحت أو فوق لن تصل إلى شيء. أحج عنه رجلا، يبقى هم الذين اختاروا وعينوا. فلما بلغ الكوفة مات سرقت نفقته، فقال أنفق النصف يحج عنه، سواء نصف أو ربع أو خمس أي شيء من الذي أنفقه. يحج عن الميت من منزله بثلث ما بقي. يحج عن الميت من منزله، لا من حيث من حيث فقدت النفقة أو مات المأمور، من ثلث من ثلث ما بقي، من ثلث ما بقي. طيب هذا عند أبي حنيفة. قال يعني الصاحبان يحج عنه من حيث مات الأول. طيب يبقى هنا أول خلاف مع أبي حنيفة، يحج عنه من إيه؟ من حيث مات الأول، يعني من حيث مات البلد التي مات فيها أو المنطقة التي مات فيها يحج عنه منها، يعني لا يحج عنه من إيه؟ من بيته كما قال أبو حنيفة. فالكلام هنا يبقى هنا الصاحبان قال يحج عنه من حيث مات الأول، الكلام ها هنا يعني في هذه المسألة باعتبارين، باعتبار هل يحج عنه من الثلث في اعتبار الثلث وفي مكان الحج. يبقى الثلث أبو حنيفة قال يحج عنه من إيه؟ من ثلث، من ثلث ما بقي، ويحج عنه من بيته. ماشي. طيب نيجي هنا بقى رأي الصاحبين، قال يحج عنه من حيث مات، أدي بالنسبة للمكان. طيب من حيث المال، من ثلث ما بقي أو مما بقي كله، أدي المسألة الخلافية الثانية. قال فالمذكور أما القول الأول فالمذكور قول أبي حنيفة رحمه الله، أما عند محمد رحمه الله يحج عنه بما بقي من باب المدفوع إليه إن بقي شيء، بلم يقيده بأن يكون من ثلث الإيه ما بقي، هذا رأي محمد. وإلا بطلت الوصية، يعني إن لم يبقى شيء بطلت الوصية. وجهها هكذا بس. وإلا بطلت الوصية باعتبار لتعيين الموصي. وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الموصي، إذ تعيين الوصي كتعيينه. هو لما قال أمرهم، أمر ورثته أن يحجوا عنه رجلا، يبقى هنا الورثة صاروا إيه؟ أوصياء، صار كل واحد من الورثة إيه؟ وصيا في إدارة هذا الأمر، ليس موصى له. موصى له يوصى له بإيه؟ بمال يملكه، لكن هنا أوصاهم بأن يحجوا عنه، أن يديروا حجه عن طريق تعيين إيه؟ إنسان يحج عنه. فقال هنا وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الموصي، إذ تعيين الوصي كتعيينه. يعني الوصي هنا قلنا من الورثة، هم الوصي. فلما يعين الوصي الورثة شخصا كما لو كان قد عينه الميت نفسه الموصي. ماشي. طيب عند أبي يوسف رحمه الله يحج عنه بما بقي من الثلث الأول، لأنه هو المحل لنفاذ الوصية. طيب ولأبي حنيفة رحمه الله أن قسمة. طيب يبقى هنا خلينا بقى أبو محمد قال يا حج عنه من بما بقي من إيه من ماله مطلقا. أبو حنيفة قال من إيه من ثلث ما بقي. طب جاءنا رأي أبي يوسف هنا قال يحج عنه بما بقي من الثلث الأول من ثلث ماله الإيش الأول، لأن احنا بنقول إن الوصية تنفذ في حدود الإيش الثلث. طب فهو يحج عنه أخذ النفقة من ثلث المال الإيه الأول مش كده الذي أوصى به. فإذا هلك أبو حنيفة قال إيه يحج عنهم بما بقي من الإيه من الثلث من ثلث المال مطلقا. أبو يوسف قال يحج عنه بما بقي من ثلث المال الأول، يعني لما هو مات قسموا ماله أثلاثا عشان يعرفوا المال الذي استنفذ فيه الإيه الوصية، هذا ثلث وذاك ثلث وهذا ثلث ثلاثة أسلاف، هذا الثلث أخذه هذا الذي سيحج وسرق منه نصفه أو أقل أو أكثر فبقي شيء. فهنا أبو يوسف قال يحج عنه ليس من ثلث كل المال بل من ثلث المال الذي أخرج وأعطي إياه الحاج فسرق منه بعضه. فهمنا دي؟ يبقى دي رأي أبي يوسف يظهر فين أنه قال ثلث المال الإيش الأول الثلث الأول ماشي. قال وعند أبي يوسف عند أبي يوسف رحمه الله يحج عنه بما بقي من الثلث الأول لأنه هو المحل لنفاذ الوصية. المحل لنفاذ الوصية لأن الوصية تنفذ في حدود الإيش الثلث. ولأبي حنيفة رحمه الله أن قسمة الوصي فأعزله المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي سماه الموصي لأنه لا قسم له. يبقى الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة في إيش؟ ما هو كلاهما قال من الايه من الثلث، لكن ما فرق بين الثلث الذي اختاره ابو حنيفه والذي اختاره ابو يوسف؟ ابو حنيفه رحمه الله عليه قال من ثلث ما بقي من ماله كله، لكن ابو يوسف قال بثلث ما بقي من ايه من الثلث الاول. لأنه لا قسم له لما يحلق ولم يوجد فصار كما إذا حلك قبل إفرازه والعزل فيحج بثلث ما بقي. يعني أبو حنيفة قال يحج من ثلث من إيه من ثلث ما بقي من جميع إيه ماله في هذه الحالة، اعتبارا بلو كان أنه أوصى فهلك ثلث ماله قبل إفرازه ينفذ في ثلث كل المال أم الثلث الأول؟ لا ثلث أول موجود خلاص، يبقى يحج عنه بما بثلث ما بقي من كل الإيش من كل المال. فقال هنا أبو حنيفة قسمة الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتسليم، وهذا التسليم على الوجه الذي سماه الموصي لأنه لا خصم له ليقبض، ليس هناك خصم إنما هو الذي سيعين من يقبض هذا الإيش المال، ولم يوجد التسليم إلى ذلك الوجه فصار كما إذا هلك قبل إفراز الثلث الذي سيحج عنه فيه. هلك قبل إفرازه وقبل القسمة، هنا نقول سقطت وصيته لأنه هلك ثلث المال، لا إنما يخرج من إيه من ثلث باقي المال. أما الثاني فوجه قول أبي حنيفة رحمه الله الثاني اللي هو إيه المكان الذي يحج عنه، يبقى فيه الإخراج فيما إذا هلك بعض المال من الذي أنيب في الحج هلك عن منه. أبو حنيفة قال فإنه يحج عنه من ثلث إيه ما بقي. محمد قال من ثلث ما بقي إن بقي إيه شيء وإلا بطلت الإيش الوصية. الإمام أبو يوسف قال إيش من ثلث المال الأول ماشي. طيب أما الثاني أتوجه قولها بحديث. طب هنا ثمرة المسألة افرض أنه لم يتبقى أخرجنا من ثلث المال الأول أو من ثلث الكل ولكن الثلث هذا لا يكفي للإيش للحج تبقى هنا وصيته إيه بطلت لأنه الوصية تنفذ في إيه يعني في ماله هو. واحد يقول الورثة تكمل، لا ليس واجبا عليهم، فيبقى هذه المسألة ثمرتها تظهر في هذه الإيش الحالة. فهم؟ وهو قياسه أن القدر الموجود من السفر قد بطل في حق أحكام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلث ثلاثة الحديث وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فباقيات الوصية. يعني هذا تعليل قول أبي حنيفة أنه يحج عنه من إيه من منزله أو من بيته. وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فباقيات الوصية من وطنه كأن لم يوجد الخروج. كأن لم يوجد الخروج، كأنه يعني لم يخرج بالمرة، يعني لما مات قبل أن يصل إلى مكان الحج فإن هذا القدر الموجود في السفر لا حكم له في الدنيا. هل هو بلغ به الحج؟ لا، فيكون قد بطل، فكأنه لم يخرج من الإيش من الأصل من بيته فمن وطنه، فعليه أن يخرج من الوطن ماشي، يحج عنه من إيش من منزلي. هذا كلام أبي حنيفة. وجه قولهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. بعدها كمل الآية بالصل لنا لا تنظر إلى الكتاب. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ماذا وهو ثم ماشي. فهنا دي استدل بها الايش الصاحبان على ان سفره لم يبطل، لان الله تعالى قال ومن ثم يدركه الموت، يعني ادركه في الطريق فقد وقع، يعني الله تعالى لم يبطل هذا الايش العمل. نرى وقال عليه الصلاة والسلام من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة. ما شاء الله، كل واحد يموت وهو رايح الحج، يعني يا ليت الإنسان يموت وهو في طريق الحج. وإذا لم يبطل سفره وقدرت الوصية من ذلك المكان. وأصل الاختلاف في الذي يحج بنفسه ويبتني على ذلك المأمور بالحج. طب هنا الإمام المرغناني أخر قول الصاحبين، فعلى منهجيته نقول إنه اختار رأي الإيش الصاحبين، لأنه ذكر كلام أبي حنيفة أولا واحتج له أولا، ثم جاء كرأي الصاحبين ثانيا وحجة الصاحبين ثانية. وهذه منهجية الإمام المرغني أنه يؤخر الرأي المختار عنده فيذكره ويذكر دليله كأنه رد على الرأي الأول، ولذلك حتى قال وهذا هو الاستحسان. والاستحسان يقدم على القياس في هذه المسائل. ماشي. قال أصل الاختلاف في من حج بنفسه، يعني حج عن نفسه. قال وترتب عليه الاختلاف في النائب، يعني هذا الذي حج عن نفسه مات في طريق إلى الحج فقد وقع أجره على الله. قال فكذلك الأمر في من كان مأمورا بالحج. وجه الاستدلال فقط هو كونه لم يهدر هذا العمل، وهو الخروج من البيت إلى المكان الذي مات فيه، فيكمل من حيث هو. ماشي الكلام؟ اقرأ. قال ومن أحل بحجة عن أبويه يجزئه أن يجعله عن أحدهما، لأن من حج عن غيره بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له، وذلك بعد أداء الحج فلغ نيته قبل أدائه، وصح جعله ثواب كل أحدهما بعد الأداء بخلاف المأمور على ما فرقنا من قبل. مرت معنا درس امبارح، قلنا بخلاف ما إذا حج عن أبويه بدون تعيين أحد الأبوين كان له أن يختار أحدهما. لماذا؟ لأن الحج عن الأبوين إنما هو بغير إذنهما، وما دام بغير إذنهما بإذن المحجوج عنه يعني يصل إليه الثواب، يصل إليه الثواب، وله أن يجعل الثواب لأحدهما، يجزئه أن يجعله يعني بعد أدائه الحج عن أحدهما. نعم. يفيد هل يفيد المال الثواب عليه يعني لمن الذي نوى عنه؟ يفيد أن الحج لا يجزئ عنه؟ لم يقل أحد ذلك، كلهم متفق على أن من حج عنه كتب له الحج، هو فقط الإمام محمد الذي خلف في المسألة. لكن بالنسبة للأبوين الذي يحج عن أبوه، هل يحج بطلبهما بأمرهما بإجارة بتكليف إياهم النفقة؟ لا. أو عن أي إنسان؟ أنا قلت سأحج العام عن شيخي، أمرني شيخي بذلك، فبذلك يصل إليه الإيش؟ الثواب، بخلاف مسألة المأمور بالحج. ماشي. ودي مرت معنا بالأمس، لذلك فرقنا والتي أكملناها اليوم بأنه إذا أمره إثنان أن يحج عنهما، طيب فأحرم عنهما، وتكلمنا هل له أن يعين الحج عن أحدهما إذا أدى؟ لا. لماذا؟ لأنه أخذ الثواب. طيب، وإنما يقع الحج عن إيش؟ عن وعليه النفقة. لكن بخلاف الأبوين فإنه إن حج عنهما يجوز له أن يختار إيش؟ أحدهما. ماشي. لأن المقصود هنا هو إيصال الثواب، إيصال الثواب إليهما، فيختار أحدهما، لأن الثواب لا يكون إلا بعد أداء العمل، وهنا الإنسان له أن يهدي ثواب عمله لأي إنسان كان. فهم؟ اقرأ. باب الحج. الحج أن لا شاكل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الحدي فقال أدناه شاكي. قال وهو ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جعل الشاة أدنى لا بد أن يكون له أعلى، وهو البقر والجزور، ولأن الحدي ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه. والأصناف الثلاثة يعني الغنم والبقر والجزور اللي هو الإبل سواء، في التقرب في هذا المعنى، لأن المقصود بالتقرب يتقرب بإيش؟ بإراقة الدم. نعم. ولا يجوز في الحدايا إلا ما جاز في الضحايا، يعني الأضاحي، لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم، يعني جلد الضحية، فيتخصصان بمحل واحد. والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين، يعني الشاة تجزئ في كل المواضع إلا في موضعين وذكرناهما، سيذكرهما مرة أخرى. من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنا، وقد بينا المعنى فيما سبق. ولذلك سبق قال لك كل موضع يذكر فيه الدم يعني إيه إلا هذين الموضعين. شيخ، في هذين الموضعين لا يشترط فيه الإبل، اثنين أو ثلاث، يعني الإبل من واحد، طبعا كل ما فيه دم يعني فيه إيه واحد لا يتعدد. ماشي، ما الذي أشكل معك في المسألة؟ الذي عليه شاب للشكر مثلا، هل يجوز له أن يشترك مع مرت معنا، فقلنا تجزئ الشاة ويجزئ السبع من إيه؟ من إيه؟ من بقرة أو من جزور. ولهذا أشكل كذلك الأمر عليه شاة فتقرب ببدنه، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يعني لما نقول عليه دم لأنه جنى على إحرامه بأن لبس الثياب المخيط يوما كاملا مثلا، فقال سأهدي بقرة سأهدي جملا، يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ، لأن كلها في هذا المعنى سواء، وهو الإراقة الدم تقربا أو تكفيرا. نعم. إذا يجوز للشكر أن يطلق شاتان أو يمكن له أن يطلق شاتان أو شاتان، هل يمكن للشكر؟ يجوز. ويجوز الأكل من حد التطوع والمتعة والقران، كل ما كان دم نسك فإنه يجوز الأكل منه، أما دم الجناية فإنه للفقراء لأنه كفار، لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم حديه وحسى من المرقة، يعني ايه؟ يعني شرب من الايه؟ من المرق، ولذلك يسمى حساء، المرق يسمى ايه؟ حساء. ويستحب له ان ياكل منها لما روينا، وكذلك يستحب ان يتصدق على الوجه الذي عرف في ضحايا. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا لأنها دماء كفارات، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالأحد، يعني لا يجوز الأكل من بقية الهدايا. ما هي بقية الهدايا؟ الكفارات. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر بالحديبية وبعث الحدايا على يدي ناجية الإسلاميين، قال له لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا، ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر. قال في الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر، وذبحه يوم النحر أفضل. وهذا هو الصحيح. طيب يبقى هنا قال لا يجوز ذبح الهدي التطوع، هدي التطوع يعني كمن سيذبح وقد حج ايه مفردا، تمام، والمتعة والقران إلا في يوم النحر. طيب هذا ما ذكره، هذا الكلام الذي دائما يقدم به هو ايه كلام كلام ايش كلام قول القدوري، هذا كلام الايه القدور. ولذلك قال بعد ذلك وفي الاصل، ما الاصل؟ طيب مبسوط محمد قال يجوز ذبح دم التطوع قبل اقرا بعده. فقال عبد الزعير وفي الاصل انا ابيته، يعني أنت آثرته، كان الدور عليك خلاص سيبه. قال العبد الضعيف وفي الأصل يجوز ذلك دم التطوع قبل يوم النحر، فذبحه يوم النحر أفضل. وهذا هو الصحيح لأن القربة، يعني هنا لما قال هو الصحيح يعني المذكور غير ذلك إيه ضعيف، قلنا الصحيح يقابله الإيه الضعيف والأصح يقابله. لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحق. قلنا إن التوقيت إما بالزمان أو بالآه، المكان هو الحرم والزمان هو الآه أيام النحر، أيام الآش النحر. فقال لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الإيه إلى الحرم، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر. يعني ما دام بلغ الميقات المكاني خلاص صارت إيش هي هدي. طيب فيجوز ذبحها فيه قبل أيام النحر، ولكن في أيام النحر إيش أفضل مراعاة للآه للميقاتين. طب هذا بالنسبة لدم الإيش التطوع، لدم الإيش التطوع. طب ودم القران والتمتع حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ تطوع ولا واجب؟ واجب. فلا فيجب أن يتأقت بالزمان والمكان. اقرأ. فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير اليوم النحري وفي أيام النحر أفضل، لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقضاء التفاسير يختص بيوم النحر، فلأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية. ويجوز ذبح بقية الهدايا بأي وقت شاء. يعني إيه بقية الهدايا؟ الكفارات. خلافا للشافعي. قال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران، فإن كل واحد دم جبر. لكن عندنا دم المتعة والقران ليس دم جبر، ولم يتمكن نقص في حج من حج قارنا أو متمتعا. ولما أن هذه دماء كفارات، ولما أن هذه دماء كفارات فلا يختص بيوم النحر، لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعليل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأثير. يعني يذبحها قبل يوم النحر تعجيلا للآه لتكفير الذنب. بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك. قال ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم لقوله تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، فصار أصلا في كل دم هو كفارة. يعني دم الكفارة لا يجوز إلا في الآه إلا في الحرم إلا في الآش إلا في الحرم، لا يتوقد بالزمان لكن يتوقد بالإيش؟ بالمكان، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، يعني دي محله الإيه؟ الكعبة، يعني البيت الحرام. فصار أصلا في كل دم هو إيه؟ هو كثارة. ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان، ومكانه الحرم. قال صلى الله عليه وسلم منا كلها من منحاء. تعرفون منا؟ إيه؟ أي. وفجار مكة كلها من حرم، ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيره، خلافا للشافعي رحمه الله، لأن الصدقة قربة معقولة والصدقة على كل فقير قربة. قال يعني الإمام الشافعي قال إيه؟ قال إن التصدق على فقراء الإيش؟ الحرم فقط، ولكن عندنا يجوز التصدق بها على كل فقير. قال ولا يجب التعريف بالهدايا، لأن الهدايا ينفذ عن النقل إلى مكان يتقرب بإغراق دمه فيه، لا عن التعريف. يعرف يعني يذهب بها إلى إيه؟ إلى عرفات، يأخذ هديه معه إلى عرفات ثم يذهب به إلى المزدلفة ثم إلى منى. لا فلا يجب. فإن قرب بهدي المتعدي فحسن، لأنه يتوقف بوقت بيوم النحر، فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به، يعرف به أو يعرف به، يعني يذهب به إلى إيه؟ إلى عرفة. بس هذا لإيه؟ الأمر لم يعرف به قصدا، والمقصود هنا يعرف به يعني يذهب به إلى إيه؟ إلى عرفة. طب هل عرف به قصدا؟ لا، لم يعرف به قصدا، ولكن عرف به تبعا ليحفظ إيه؟ هديه. ولأنه دم نصف فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات، لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا، وسببها الجناية ويليق به الستر. يبقى فيحتاج إلى أن يعرف، ولأنه دم نسك اللي هو دم المتعة والإيش والقران، فيكون مبناه على التشهير، يعني على التعريف، ليس التعريف يعني عرف، التعريف أن يعرف الناس أنه دم إيه؟ دم نسك. قال مبناه على التشهير، هذا الدم الإيه؟ الواجب، بخلاف الكفارات إنما لا يشهر إيش بها. لماذا؟ ما هو الذي مبناه على الستر؟ تستر، الإنسان إذا ابتليتم فإيه؟ فاستتروا. ولذلك لما يكون الإنسان عليه قضاء صلاة لا يقضيها في المسجد، يقضيها في الإيش؟ في البيت، لأن هذا فيه تشهير بك أنك تدع الصلوات حتى تصير إيه؟ قضاء دين في الذمة. يذكر إيش؟ يستر عيبه عن الناس. ما يعني يذنب ذنب ويطلع أقول لهم أيها الناس إنني قد أذنبت ذنبا ستراه الله علي وها أنا أفضح نفسي. مثلا على سبيل الإبرة يحكي عن حياته ماضي. لا يفضح نفسه. قال والأفضل في البطن النحر، وفي البقر والغنم الذبح، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، قيل في تأويله الجسور، فقال الله تعالى أن تذبح بقرة، فقال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، والذبح ما أعد للذبح، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وذبح البقرة والغنم. ثم إذا إن شاء نحر الإبل بالهدايا قياما أو أضجعها قياما، يعني وهي قائمة تنحر، تضرب في إيه؟ تطعن في نحرها وهي قائمة. ويجوز أن إيه أن يضجعها أو أضجعها وأي ذلك فعل فهو حسن والأطهر أن ينحر قياما لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر الهدايا قياما وأصحابه كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى معقولة اليد اليسرى يعني مقيدة أين يدها؟ قدماها المتقدمتان تسمى إيه؟ تسميان إيه؟ طيب ولا يدفع البقر والغنم قياما لأن في حالة الاضطجاع المذبح أي قبيان المذبح يعني موضع الذبح فيكون الذبح أيسر والذبح هو السنة فيهما يعني لو أنه نحر ذبح الإبل ونحر البقر جاز طبعا بعدما يكون قد قطع المواضع التي يجب قطعها في الايش في الذبح ماشي السنة أن يذبح بقرا أو غنما وأن ينحر إبلا وإن عكس جاز مع مخالفة السنة النحر طعم يطعم في اللبة لبة الايش الجمل يطعم هكذا لكن الذبح امرار السكين لقطع الودجين والمري والحلق اللي هو قطع أربعة مواضع الودجين اللي هم العرق اليمين والشمال والمري موضع مجرى الايش الطعام والحلق مجرى الايش النفس الهواء نعم قال والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك لأنها قربة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مئة بدنة في حاجة الوداع فنحر نيفا نيفا مش نيفا النيف كناية عن الآه عن عدد لم يبلغ العشرة بنفسه وولى الباقي عليا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أهدى مئة بدنة نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة منها 63 بدنة وولى عليا باقي النحر ولذلك قالوا لما حسبت وجدت هي كل واحدة منها تعادل سنة من سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة فلما نحر وجدوه قد نحر عددا يوازي عدد السنين التي عاشها صلوات ربي وتسليماته عليه ولأنه قربة والتولي في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك يعني واحد لا يحسن الذبح أو لا يحسن النحر ولا يحسنه فجوزناه بتولية غيره قال ويتصدق بجلالها وخطامها ما الجلال؟ ها؟ الجلال ما يغطى به الايش الابل كالثوب اسمه جلل ابله يعني طرح عليها ثوبا والخطام هو الحبل الذي تربط به الذي تساق به ولا يعطى اجره الجزال منها لقوله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطمها بخطمها أو بخطمها ماشي صح ولا تعطي أجرة الجزار منها ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها يبقى إذا اضطر إلى ركوبها ويسوقها وتعب يركبها لكن إذا لم يضطر إلى ذلك لا يركبها لأنه جعلها خالصة لله تعالى فلا ينبغي أن يسرف شيئا من عينها أو منافعها إلى نفسه إلى أن يبلغ محله ما محله؟ الحرم البيت العتيق الحرم إلا أن يحتاج إلى ركوبها لما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بلدا فقال اركبها وعلك وتأويله أنه كان عاجزا محتاجا ولو ركبها فانتقص في ركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك ضمان ضمان ما نقص من ذلك يعني طب كيف يعرف النقصان بالقيمة يعني هي قبل أن تركب كانت قيمتها 100 بعدما ركبت صارت قيمتها مثلا 95 فيبقى عليها أن يتصدق بإيه بخمس اقرأ وإن كان لها لبن لم يحللها لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه وينضاح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ولكنها إذا كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها لأن الإبل أو الإناث من البهائم إن لم تحلب يضرها ذلك فيحلبها ويتصدق بإيه بلبنها ماشي قال إذا كانت قليلة من المسافة أو المدة قليلة ما بين يوم النحر وما بين امتلاء ضرعها لبنا يحاول أن يمنع الحال بأن يمنع ذلك بأن يرش ضرعها بالماء البارد وهذا من باب التجربة يعني ليس ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته يعني شربه أو أشربه صديقه أو ولده يبقى صرفه في حاجة فيبقى عليه أن طيب التصدق بمثله أو بقيمته لأنه مضمون عليه ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره لأن الركوبة تعلقت بهذا المحل وقد فات ما المحل؟ محل ما معنى قوله تعلقت بهذا المحل القربة تعلقت بهذا المحل ما معنى المحل المحل هو البهيمة الدابة الجزور البقرة الشاة هل تسمع كلمة محل يعني شيء يدخل فيه لا كلمة محل تطلق على أي شيء يقع به شيء خلاص ماشي محل المسح من الإنسان في الوضوء هل تفتح رأسك وتدخل بداخل لا اقرأ وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه لأن الواجب باق في ذمته يعني بقى هو الذي عطب كان واجبا عليه غيره أن لأن الواجب يجب أن يكون قلنا ينصرف إلى الآه فرض الكامل لكن إذا كان تطوعا عطب أيضا يتقرب به لأنه تعين محلا لهذه الآش القربة ناش لأن الواجب باقي في ذمته وإن أصابه عين كبير يقيم غيره مقامه نعم لأن المعيب بمثله لا يتأتى به الواجب فلا بد من غيره طيب وصنع بالمعيب ما شاء لأنه التحق بسائر أبنائه وإذا عقبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها فصدر نعلها ثواني يا شيخ فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره وإن أصابه عيب كبير أرى كلمة هنا إن أصابه الهاء هنا عائدة إلى إيش هذا الله أعلم نكمل في المرة القادمة